فقال: فمن هذا يا رب؟ قال: هذا محمد صلوات الله على محمد وآله، هو آخرهم وأولهم، ادخله الجنة. فلما أتاه ملك الموت ليقبض نفسه قال: إنه قد بقي من عمري 40 سنة. قال: أولم تكن وهبتها لابنك داود؟ قال: لا. قال: فنسي آدم فنسيت ذريته، وعصى آدم فعصت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، وذلك أول يوم أمر الله تعالى فيه بالشهود. هذا القول قاله عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وارضاه. ومن المعلوم أن عبد الله بن سلام كان يهوديا فأسلم، كان يهوديا فأسلم مقدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، وكان سيد قومه. وهل القول هذا ورد في حديث نبوي؟ وهناك شواهد تدل على هذه الرواية وعلى صحتها، لكن لعل هذه الرواية مما قرأه عبد الله بن سلام في كتاب التوراة، فهي من الأخبار الإسرائيلية، ولكن رواها عبد الله وهو صحابي، وهو صحابي. ومن ثم هي عندك في الكتاب. قال المؤلف أو قال المحقق: أثر عبد الله بن سلام له شواهد، منها ما رواه الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عين كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم، إلى آخر الرواية. الشاهد في الرواية أن الله تعالى قضى كل شيء وقدر كل شيء، وعلم الله تعالى أهل الجنة من أهل النار، وأخبر آدم عليه السلام بأن الله تعالى خلق من صلبه أناسا للجنة وأناسا للنار. ومن ثم ما على الإنسان منا إلا أن يعمل، تأسيا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لما جحد آدم عليه السلام يعني نسي أنه تطوع من عمره لداود عليه السلام 40 سنة، وكان الناس في الأول يخبرون بأعماره، الأنبياء في القديم كانوا يخبرون بأعماره، ومن ثم كان يعلم متى سيموت، وكان يأتيه ملك الموت علانية. لكن في شريعتنا الغراء رحمة بنا كان ملك الموت يأتي لا يراه أحد، لا يراه أحد، أما في الأمم الماضية كان يأتي ويراه الناس. ومن ثم كما قال ابن سلام: وذلك أول يوم أمر الله فيه بالشهود. ذكر المؤلف رواية عن أبي بن كعب وهو الصحابي جليل رضي الله عنه وارضاه، وهو يفسر قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، إلى آخر الآيات. قال أبي: جمع الله تعالى يومئذ من ظهر آدم ما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم جعلهم أزواجا، ثم صورهم واستنطقهم وتكلموا، وأخذ عليهم العهد والميثاق، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وقال: فإني أشهد عليكم السماوات والأرض، وأشهد عليكم أباكم آدم، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. كلمة أن بمعنى لألا، بمعنى لا لألا، يعني لألا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فلا تشركوا بي شيئا، فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. فقالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك ولا إله لنا سواك. ورفع لهم أبوهم فنظر إليهم آدم عليه السلام فرأى فيهم الغني والفقير، ورأى حسن الصورة ورأى دون ذلك. فقال يا ربي لو شئت سويت بين عبادك. فقال الله تعالى يا آدم إني أحب أن أشكر. ورأى آدم فيهم الأنبياء مثل السرج، مثل المصابيح يعني، وخصوا بميثاق آخر في الرسالة والنبوة، وذلك قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح إلى آخر الآيات. وهو قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وكذلك قال الله تعالى هذا نذير من النذر الأولى. وقال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بين أبي أن الله تبارك وتعالى لما استخلص الذرية من ظهر آدم جعل فيهم الغني والفقير، وجعل فيهم حسن الصورة وما دون ذلك، وجعل فيهم الطيب والخبيث، وجعل الطيب بيمينه وجعل الخبيث في يده الأخرى، ثم خلط بينهما. وهو قول الله تعالى ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. فكان في علم الله تعالى يوم أقروا بربوبيته وإلهيته كان في علمه من يكذب ومن يصدق. وكان عيسى عليه السلام في تلك الأرواح التي أخذ الله عليها العهد والميثاق، فأرسل ذلك الروح إلى مريم عليه السلام حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. ثم بعد ذلك حملت مريم عليه السلام بعيسى عليه السلام. الخلاصة في هذه الرواية الطويلة أن الله تعالى خلق الأرض والسماوات وقدر في الأرض أقواتها، وكان قد كتب في علمه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب مقادير كل شيء، ومن هذه المقادير خلق آدم عليه السلام واستخلاص الذرية من ظهره. وكان كذلك من هذه المقادير الأنبياء والرسل والكتب، وكان من الأنبياء عيسى عليه السلام بما جاء وصفه وذكره في كتاب الله تعالى أنه روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم عليه السلام. فكل هذا كان أمرا مقضيا في علم الله تبارك وتعالى. كذلك من الروايات التي تدل على القدر ما جاء سبعمية وسبعين ستبع المغرب معي. طيب عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما أنه غشي على أبيه. غشي معناه إيه؟ أغمى عليه. غشي على أبيه في وجعه غشية ظنوا أنه قد فاض منها، يعني يتلو غيبوبة فظنوا أنه إيه؟ أنه مات. قال فقمنا من عنده وجللوه ثوبا لا لما ظنوا انهم لا تغطوه توب وخرجوا. وخرجت ام كلثوم بنت عقبة زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، خرجت الى المسجد تستعين بما امرت به من الصبر والصلاة. يعني عبد الرحمن بن عوف في مرضه الاخير جاءته غيبوبة، فظن اهله انه قد مات فجللوه يعني غطوه بالثوب، ثم خرجوا الى المسجد يستعين بالصبر والصلاة، تطلع تصلي ركعتين وتسأل الله تعالى ان يثبتها وان يصبرها. فلبثوا ساعة، والساعة تطلق على ايه؟ على كثير الوقت وقليله، ممكن تطلق على الثانية، الساعة ممكن تطلق على الثانية، تقول مررت بفلان فأقرأته السلام، يقول لك متى؟ تقول له ساعة ما كان القطر معدي. هو القطر عدى في ساعة ولا عدى في لحظة؟ عدى في لحظة، ومن ثم الساعة تطلق على ايه؟ على كثير الوقت وقليله. فلبثوا ساعة وعبد الرحمن ابن عوف في إغماءته، ثم أفاق عبد الرحمن، فكان أول ما تكلم به أن كبر. لما أفاق قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فلما كبر كبر أهل البيت بتكبيره، كبر أهل البيت بتكبيره، والبيت الذي يليه البيوت كلها كبرت، لأن عبد الرحمن بن عوف صحابي، صحابي جليل قدر لا ينسى أحد دوره في خدمة الإسلام والدفاع عن دين الله تبارك وتعالى، له في أعناقنا جميل، فواجب علينا أن نترضى عليه رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلما كبر كبر أهل البيت ومن يليهم، فقال لهم عبد الرحمن أغشي علي آنفا، سيخبرهم باللي حدث له أثناء الإغماء أثناء الغيبوبة. قال أغشي علي آنفا، قالوا نعم، قال صدقتم، فإنه انطلق بي في غشيتي، انطلق بي رجلان أجد منهما شدة وغلظة. فقال انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلقا بي حتى لقينا رجلا فقال أين تذهبان بهذا؟ قال نحاكمه إلى العزيز الأمين. من هو العزيز الأمين؟ الله عز وجل. فقال أين تذهبان بهذا؟ قال نحاكمه إلى العزيز الأمين. قال فارجعا فإنه ممن كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم، وإنه يستمتع به بنوه إلى ما شاء الله. فعاش بعد ذلك شهرا ثم مات. تاني، أصابته غيبوبة فظنوا أنه مات، وبعدين تركوه وذهبوا يتصبروا، راح المسجد راح المسجد وراح في اتجاه في اتجاه، وهم يسألون الله الصبر والثبات. ثم مكثوا ساعة ثم قدموا، فلما دخلوا عبد الرحمن كبر، يبقى معناه هو ايه؟ أفاق. فلما كبر كبر أهل الدار بتكبيره، ثم من بعدها سألهم أنا جاءتني غيبوبة؟ قال نعم. قال صدقتم وسأخبركم بما جرى فيه. أثناء الغيبوبة رأى رجلين شديدين غليظين سحبوه من يديه كده. إلى أين؟ قال نحاكمك إلى العلي الأمين. وبينما هما في الطريق إذ مروا برجل، قالوا رايحين فين؟ قالوا رايحين لحاكم ده عند الله عز وجل. قالوا اسمكم منه، هذا ممن كتب الله لهم السعادة وهم في بطون أمهاته. شاهد في الرواية أن هذا جرى عليه القدر بأنه سعيد ويحشر مع السعداء يوم القيامة. ومن ثم الرجل ده كان ملكا، كان ملكا، فأخبرهم أن هذا كتب الله له السعادة، كتبه هو فين؟ ومن ثم السعيد من سعد فين؟ في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه كما ذكرنا هذا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علق مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع. هيعيش كم سنة؟ هيعيش سعيد ولا تعيس؟ ويكتب رزقه ويكتب أجله. طيب هنا الرواية فيها أن عبد الرحمن بن عوف سبقت له السعادة، ولذلك عداده وسط الصحابة، التمييز بتاعه ايه؟ من العشرة. من مين؟ من هم العشرة الذين بشرهم من مثلا ايه؟ بالجنة. طيب كذلك هذه الرواية تدل على القدر، وهذا تكلم به الصحابة الكرام رضوان الله عليهم اجمعين. ومن الروايات ما جاء في صحيح الإمام مسلم ومسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك رحمة الله تعالى الجميع عن طاووس اليماني، تعرفنا عليه قبل ذلك، أنه قال: أدركت أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. عارف العجز ايه؟ يعني ايه العجز؟ ليس النقص، الكتع، فلان ده اكتع، يعني قلة الحيلة. يعني العجز هو ايه؟ قلة الحيلة، فلان ده قوي الحيلة. طب والكيس اللي هو الفهم، فلان ده كيس يفهم ويفهم، لو نسميها في اللغة المصرية فهلوة، فلان ده فهلوي وفلان ده جاي الحيلة، الاثنين يستويان ولا ولا يعني ايه ده عكس ده؟ طيب يبقى جملة الحيلة مكتوبة في علم الله والفهلوة مكتوبة في علم الله، ومن ثم يعني الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، من لم يأت به فليس من الله في شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام بريء منه، فكل شيء بقدر. والله تبارك وتعالى قال في القرآن: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وما دام كل شيء بقدر يبقى لازم تحفظ شيء، احنا حافظين جمله: لا يبني حذر من معايا، لا يبني حذر من قدر. طب ايه رايك في الدعاء والقدر؟ الدعاء يبني او لا يبني؟ يبني. يبقى لا يبني حذر من قدر، والدعاء يدفع القدر. وهذا قول لعبد الله بن عباس الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب ذكرنا قبل ذلك قول الحسن في القدر لما بين معنى قول الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. والحسن من التابعين، إذن بهذا نكون قد ذكرنا الأدلة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومن الآثار الواردة عن التابعين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. إذن الخلاصة من هذا كله أن القدر من أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال ثم ماذا؟ قال: تصلي الخمس صلوات، ثم تصوم رمضان، ثم تزكي، ثم تحج البيت إن استطعت أي سبيل. قال: صدق. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فأعلم أنه يراك. قال صدقت. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن ترى العرب الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وأن تلد الأمة ربتها. طيب، يبقى إذن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة. بعد ذلك تعالى لنقرأ بابا جديدا. هذا الباب امشي معايا كده في الكتاب لغاية ما تصل إلى صفحة 205. بعد ذكر الإيمان بالقدر جاء المؤلف بمسألة عقدية. هذه المسألة العقدية هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يمن علينا أجمعين بالجنة، وأن يمن علينا بالنظر إلى وجه العظيم. وأنت تعرف أن مسألة الرؤية للناس فيها أقوال كثيرة. أهل السنة أقروا أن الله تعالى يرى يوم القيامة في الجنة. أما غير أهل السنة لهم في هذا كلام، منهم من أنكر الرؤية على الإطلاق، ومنهم من أولها. قالوا في الآيات التي أثبتت الرؤية، مثل قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني أولوا إلى ربها يعني إلى نعمة ربها. ولكن حسبنا ما جاء في كتاب ربنا وما سكت عنه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ما سكت عنه النبي يجب علينا أن نسكت عنه، وما فسره النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نعمل به، وأن نفسر القرآن بما فسره النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الصحيح أن الله تعالى يبيح أهل الجنة النظر إلى وجهه. لهذا جاء صحيح السنة وصريحها عن النبي عليه السلام، وجاء القرآن بالآيات التي تدل على الرؤية، ومن ثم لا منص من الالتزام بما جاء في كتاب الله. أما تأويل الآيات بما لا تحتمله ليس من منهج أهل السنة على الإطلاق. تعالوا نقرأ ما ذكره المؤلف رحمة الله تعالى عليه. قال محمد ابن الحسين الآدري: الحمد لله على جميل إحسانه ودوام نعمه، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وأصحابه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإن الله جل ذكره وتقدست أسماؤه خلق خلقه كما أراد لما أراد، فجعلهم شقيا وسعيدا. فأما أهل الشقوة فكفروا بالله العظيم وعبدوا غيره وعصوا رسله وجحدوا كتبه، فأماتهم على ذلك فهم في قبورهم يعذبون، وفي القيامة عن النظر إلى الله تعالى محجوبون، وإلى جهنم واردون، وفي أنواع العذاب يتقلبون، وللشيطان وللشياطين مقاربون ومجاورون، وهم في النار أبدا خالدون. وأما أهل السعادة فهم الذين سبقت لهم من الله الحسنى، فآمنوا بالله وحده ولم يشركوا به شيئا، وصدقوا القول بالفعل، فأماتهم الله على ذلك فهم في قبورهم ينعمون، وعند المحشر يبشرون، وفي الموقف إلى الله تعالى بأعينهم ينظرون، وإلى الجنة بعد ذلك وافدون، وفي نعيمها يتفكهون، ومن حور العين معانقون، والولدان لهم يخدمون، وفي جوار مولاهم الكريم أبدا خالدون، ولربهم في داره زائرون، وبالنظر إلى وجه الله الكريم يتلذذون، وله مكلمون، وبالتحية لهم من الله تعالى والسلام منه عليهم يكرمون. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم بين رحمة الله تعالى عليه وقال: فإن اعترض جاهل ممن لا علم معه، أو اعترض بعض هؤلاء الجهلية الذين لم يوفقوا للرشاد ولعب بهم الشيطان وحرم التوفيق، فقال الجاهل أو الجهني: المؤمنون يرون الله يوم القيامة؟ قل له: نعم، والحمد لله على ذلك. فإن قال: أنا لا أؤمن بهذا، قل له: كفرت بالله العظيم. فإن قال: وما الدليل؟ قل لأنك رددت القرآن والسنة وقول الصحابة رضوان الله عليهم، ورددت قول علماء المسلمين، واتبعت غير سبيل المؤمنين، وكنت ممن قال الله فيهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. أما القرآن فقد ذكر الله تعالى فيه قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم محجوبون عن رؤيته، فقال عز من قائل كما في سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون. هذه الآية تدل على أن المؤمنين ينظرون إلى الله تعالى وأنهم غير محجوبين، وعلى أن الكفار محجوبون عن النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ثم اقرأ عليه قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، هكذا فسرها الصديق رضي الله عنه وارضاه، فسر الحسنى بأنها الجنة، وفسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ثم قل: قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. واعلم رحمك الله أن عند أهل العلم باللغة أن اللقاء هنا لا يكون معاينة، يراهم الله تعالى. اللقاء في الآية تحيتهم يوم يلقونه، يقول أهل اللغة أن اللقاء في الآية لا يكون إلا معاينة، لا يكون إلا معاينة. أنت قابلت فلان، قابلته بالسماع ولا بالوجه؟ ها، لما بتقابل واحد بتقابله بوجهك ولا بوجهك؟ طيب، فقال الله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه. اللقاء هنا تكون بالإيه؟ بالعيان ولا بالسماع؟ بالعيان. هذا اتفاق أهل اللغة، اتفق أهل اللغة أن اللقاء لا تكون إلا بالمعاينة، يراهم الله تعالى ويرونه ويسلم عليهم ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يستدل المؤلف هذه الآية بعد ذكر ما سبق من آيات، يريد أن يبين معاني الآيات من خلال الذكر الذي أنزله على النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي السنة، اللي هي السنة، لأن السنة تبين ما في القرآن. فهو ذكر ألمه القرآن التي تدل على أن الرؤية في القيامة من المؤمنين لله ثابتة بالقرآن. أما بالسنة فيقول: وكان مما بينه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته أنه أعلمهم في غير حديث: إنكم ترون ربكم تبارك وتعالى كما ترون القمر ليلة البدر. وفي رواية قال: هل تضارون في رؤية القمر لو كل الناس وقفوا يبصوا على القمر كده يقدروا ينظروا هم الجميع في وقت واحدة ما يقدروش. لو كل من على أرض الله نظر القمر يبقى في مضايقة في النظر ولا في سهولة؟ في سهولة. ولله المثل الأعلى قال فإنكم لا تضارون في النظر إلى وجه الله يوم القيامة. إذن النبي أخبر بأن الناس المؤمنين قال إنكم ترون ربكم تبارك وتعالى كما ترون القمر ليلة البدر. ثم ذكر بعد ذلك من الأدلة الصحيحة ما جاء في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جرير ابن عبد الله البجلي. وجرير ابن عبد الله البجلي من بجيلة قبيلة يمنية. وجرير أسلم سنة 9 أسلم سنة 9 هجرية رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال جرير كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم ستعرضون على ربكم عز وجل فترونه كما ترون القمر لا تضارون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. الحديث فيه إشارة أن من يداوم على الفجر والعصر يوفق إلى النظر إلى وجه الله تعالى من القيامة. لأنه لما ذكر أن المؤمنين سيرون الله تعالى من القيامة ذكر من بعدها الحظ على الحفاظ على صلاة الفجر وصلاة العصر. ايه اللي قبل الطلوع؟ ايه اللي قبل طلوع الشمس؟ وايه اللي قبل غروب الشمس؟ العصر. ومن ثم من حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر وفق يوم القيامة إلى النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى كما في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. ثم ذكر كذلك في الرواية التي تليها عند الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه قال جرير كذلك كنا عند النبي عليه الصلاة وأزكى السلام ليلة البدر ليه كام؟ لو كام البدر 14 ولا 15 والناس بيقولوا مثل جمع 14 ولا 15 لأنه بيكتمل في الليلة دي. قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم ترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضارون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في حظ كذلك كما ذكرنا على الفجر والعصر. ثم كذلك في الروايات رواية عند البخاري ومسلم وعند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ لما تبقى الشمس طالعة في جو صافي ويصعب عليك رؤيته هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترون ربكم عز وجل يوم القيامة كذلك. يعني ليس هناك مضارة في النظر إلى وجه الله تعالى يوم القيامة للمؤمنين. كذلك في الحديث كذلك الحديث في الصحيحين يوافق هذه الرواية رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قلنا يا رسول الله أنرى ربنا عز وجل؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحو؟ قلنا لا. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر أو قال يوم صحو؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم عز وجل يومئذ إلا كما لا تضارون في رؤيتهما. إذن الآيات أثبتت رؤية الله تعالى يوم القيامة، وأثبتت الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة الكرام وأدبهم على أن يفسروا القرآن من بيانه صلوات الله وسلامه عليه، وإن لم يجدوا بيانه فمن فهم حسن، فمن فهم حسن. والصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين لما تعرضوا لتفسير القرآن كانت لهم فهوم طيبة أثرت التراث العلمي لدى المسلمين. ومن ثم من ينكر الرؤية نقول له أنكرت صريح القرآن وأنكرت صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. واللي ينكر صريح القرآن وصحيح السنة يبدأ عمل إيه؟ كفر. اللي ينكر صريح القرآن وصحيح السنة يبقى كفر. طيب تعالى لنرى حديثا في صحيح الإمام مسلم عن صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة نودوا أن يا أهل الجنة إن لكم عند الله عز وجل موعدا لم تروه. قالوا ما هو؟ ألم تبيض وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الله عز وجل الحجاب وينظرون إليه تبارك وتعالى فوالله ما أعطاهم الله عز وجل شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه العظيم. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الرواية الصحيحة هذه أثبتت أن الحسنى هي الإيه؟ وأن الزيادة هي إيه؟ النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. كذلك من الأحاديث التي وردت في هذا حديث طويل سنقرأ منه عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما. وأبو بردة تعرفنا عليه وأبو موسى الأشعري تعرفنا عليه. قال وفدت إلى الوليد بن عبد الملك وكان الذي يعمل في حوائجي عمر بن عبد العزيز، فلما قضيت حوائجي أتيته فودعته وسلمت عليه ثم مضيت فذكرت حديثا حدثني به أبي أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أحدثه به لما أولاني من قضاء حوائجي. أريدك أن تفهم جزئية الفائتة. أبو بردة بيقول إيه؟ ذهب في عهد الوليد بن عبد الملك وهو أحد الخلفاء الأمويين في عهده، ذهب لمصلحة يقضيها فقضاها له عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. وعمر كان عاملا ولم يكن بعده خليفة، كان لسه إيه؟ لما جاش خليفة. فلما قضاها له أراد أبو بردة أن يكافئ عمر بن عبد العزيز. ما هو أبو بردة يتقدم على عمر ولا ابن صحابي، أما عمر ابن عبد العزيز ابن مروان. شوف انت فاهم معاه ازاي؟ يبدأ أبي بردة أبو موسى الأشعري صحابي. فطبعا لما قضى عمر المصلحة لأبي بردة أراد أبو بردة أن يكافئ عمر، عمل له إيه؟ مش أعطاه ساعة ولا أعطاه حلة ولا أعطاه شيء. قال له أنا أحدثك حديث سمعت من أبي أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيبلو تحفة. قال يعني فأحببت أن أحدثه به لما شوف لما أولاني من قضاء حوائجي. في هذه الجزئية عليك أن تعرف المعروف الذي أسداه غيرك لك، وأن تقدر معروف الناس إليك، ومن أسدى إليك معروفا فاحرص على مكافأته. لو واحد عمل معك جميل يعني ما تنسهوش، لا تكن غدارا، كن وفيا، في أقرب فرصة اعمل له معروف مثله أو أكثر. خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بهذا، قال من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ممكن واحد دائما معك معروف ما تقدرش تكافئ به، خلاص. تقدر ازاي؟ لو أنك في صلواتك دعوت الله له بالبركة في عمره وفي ماله وفي ذريته، لما تدعو له كثيرا تكون قد كافأته وزيادة، كافأته وزيادة. هو عمل معاك معروف مادي وظفك، مثال يعني انت مستجد توظفه، تقول اشتغله في الدعاء، اشتغله في الدعاء كأنك كافأته وزيادة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو بردة بيقول يعني فأحببت أن أحدث عمر بن عبد العزيز بما حدثني به أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أولاني من قضاء حوائجي، فرجعت إليه فلما رآني قال لقد رد الشيخ حاجة. جزئية تدل على أن عمر كان شابا وأبو بردة كان إيه؟ كان كبير السن. عمر قال لقد رد الشيخ حاجة، أكيد هو نسي حاجة. فلما قربت منه قال ما ردك؟ أليس قد قضيت حوائجك؟ قلت بلى، ولكن حديثا سمعته من أبي، سمعه أبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن أحدثك به لما أوليتني. عشان تبقى إيه؟ خير بمقابل إيه؟ قال الخدمة، أنا حوصلك للنبي عليه الصلاة والسلام. قال عمر ما هو؟ قلت حدثني أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في دار الدنيا، فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون في الدنيا. يعني يوم القيامة اللي بيعبد الشمس هتتصور له الشمس ويأخذ دم منها، واللي بيعبد القمر هيتصور له ويأخذ دم منه، واللي بيعبد الشجر هيتصور له ويأخذ دم منه، واللي بيعبد الصنم هيتصور له، وهكذا. إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في دار الدنيا، فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون في الدنيا، ويبقى أهل التوحيد، فيقال لهم ما تنتظرون؟ وقد ذهب الناس فيقولون إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا لم نره. قال وتعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون نعم. فيقول وكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا إنه لا شبه له. فيكشف أو فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله عز وجل فيخرون له سجدا، ويبقى قوم في ظهورهم مثل صياصي البقر فيريدون السجود فلا يستطيعون، كما قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. من هو الذي لا يستطيع؟ الكافر، الكافر الذي ما كان يؤمن بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى ولا كان يعبد الله تعالى ومن ثم اهو الوثنيين كل واحد هيجي يدمنه الهه كان بيعبده وفي الاخر يؤمر به الى جهنم انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لا واردون. ربنا قال لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فمع الترتيب لكن لا يتوهم انسان ان عيسى عليه السلام سيكون سيما في النار. لا لا لا, لا. ربنا يقول ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وهي القاهر من ايت هذا يمثل ما كنتم تعلمون. يبقى افهم معايا الترتيب الاصنام وما كان يعبد سيلقى في النار. طيب بعدها المؤمنون الموحدون وفيه منتظرين ايه الناس خلصوا يقولوا لا منتظرين لما ربنا كنا نعبد ربا في الدنيا عايزين نشوفه وهل تعرفوه يقول نعم كيف تعرفوه ولم تروه قالوا انه لا شبه له الم يقل الله في قرانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال الله هذا ومن ثم لا شبه لله تبارك وتعالى فيكشف لهم الحجاب فينظرون الى وجه الله عز وجل ثم يخرون له سجدا. يبقى هذه المكافأة كافأ بها ابو بردة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهما نظرا لما اولاه من معروف والمعروف تمثل في قيامه في قضاء حاجة الله. يعطيك تدعم سلاح وريح نفسك ما بتجيبش كتابك ليه؟ ما بتجيبش كتابك ليه؟ مش معاك الكتاب؟ صفحة 214 الحديث مرة ثانية عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما قال وفدت إلى الوليد بن عبد الملك وكان الذي يعمل في حوائجي عمر بن عبد العزيز فلما قضيت حوائجي أتيته فودعته وسلمت عليه ثم مضيت فذكرت حديثا حدثني به أبي أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أحدثه به لما أولاني من قضاء حوائجي فرجعت إليه فلما رآني عمر قال لقد رد الشيخ حاجة فلما قربت منه قال ما ردك أليس قد قضيت حوائجك قلت بلى ولكن حديثا سمعته من أبي سمعه أبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أحدثك به لما أوليتني قال ما هو قلت حدثني أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في دار الدنيا فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون في الدنيا ويبقى أهل التوحيد فيقال لهم ما تنتظرون وقد ذهب الناس فيقولون إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا لم نره قال وتعرفونه إذا رأيتموه فيقولون نعم فيقول وكيف تعرفونه ولم تروه قالوا إنه لا شبه له فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى وجه الله عز وجل فيخرون له سجدا ويبقى قوم في ظهورهم مثل سواصي البقر فيريدون السجود فلا يستطيعون وذلك قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ذكرنا قول أبي بردة ويحدث عمر بن عبد العزيز بما سمعه أبوه أبو موسى الأشعري من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم في آخر الرواية قرأ قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ثم يقول الله عز وجل للموحدين ارفعوا رؤوسكم قد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النار. فقال عمر بن عبد العزيز لأبي بردة أحدثك أبوك بهذا الحديث؟ قال نعم. قال الله الذي لا إله إلا هو أحدثك أبوك بهذا الحديث؟ قال نعم، سمعه أبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلفت لعمر 3 أيمان على ذلك. فقال عمر بن عبد العزيز: ما سمعت في أهل التوحيد حديثا هو أحب إلي من هذا. والحديث ذكرناه في باب الدليل على رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، ومن ثم ينبغي لنا أن نقر بهذا تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل الله عليه القرآن، ومن جملة القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو قد وضح أن الله تعالى يبيح وجهه للمؤمنين يوم القيامة، لكن للأسف الشديد من الفرق التي تنكر الرؤية المعتزلة. وهناك تفسير اسمه الكشاف لصاحبه اسمه الزمخشري، لو قرأت في تحت قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لو قرأت في الكتاب تمج ما تقرأ، لأنه يصف من يعتقد رؤية الله بأنهم حمير. الزمخشري يقول كده، يقول لك: ومن يقر بأن الله يبيح وجهه في القيامة لأحد فهو حمار. مع أن تفسير الزمخشري ده تفسير يعني من التفاسير الأمهات، هم لا أدري العلماء فضلوه، هل فضلوه لسوء اعتقاده؟ لا أظن أنهم فضلوه لأنه يهتم بالجانب اللغوي، هم يعني جعلوه في المقدمة لأنه يهتم بالجانب اللغوي، أما الجانب العقدي فيه جانب بئيس.